قالوا وأقبلوا عليهم ما إيه اللي ضيع منكم؟ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. يبقى نفقد صواع الملك وهناك قال بقى جعل السقاية في رحل أخيه، يبقى المصدق يلزم يكون واحد، السقاية هي الإيه؟ الصواع. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللي يجيب لنا الصواع ده حن إيه؟ مش هنعاقبه، هنديله إيه؟ حمل بعير زيادة.